بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في افتتاح هذا الكتاب الذي ذكره أبو داود رحمه الله تحت ذلك المصنف، وهو كتاب النكاح. وذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب وهو باب التحريض على النكاح. قال أبو داود رحمه الله: باب التحريض على النكاح. ثم ذكر رواية عن علقمة رحمه الله أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقياه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. قال: فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبيذكر هذه الرواية تحت هذه الترجمة، وكما يبين من خلال ذلك الكلام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض على النكاح. فبيقول في ذلك: والنكاح في اللغة هو الضم والتداخل، والنكاح في الشرع هو عقد بين الزوجين بيحل للزوج من خلاله وطئ تلك الزوجة. قال: النكاح في اللغة هو الضم والتداخل، وفي الشرع هو عقد بين زوجين يحل للزوج من خلاله وطئ تلك الزوجة. وقالوا: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. قالوا: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. قال: معنى الكلام أن لفظ النكاح لما بنقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى قال: يقصد به العقد ومجاز في الوطء. فالبعض قال: هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. اختلف العلماء في توجيه هذا الكلام، يا ترى لما بيأتي لفظ النكاح في القرآن أو في السنة هل يقصد به العقد أم الوطء؟ فقال: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. والبعض قال: هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. واختلف العلماء على ذلك. ونقول أن النكاح بيأتي ويقصد به العقد، ويأتي ويقصد به الوطء. كل ذلك حيفهم من خلال سياق الرواية. هذا حيفهم من خلال سياق الرواية. يبقى النكاح أساسا لما بيرد يبقى حننظر يا ترى يقصد به العقد ولا يقصد به الوطء. ذلك حنفهم هذا الكلام من خلال عرض المسألة أو من خلال سياق ذلك الكلام. وبالتالي نقول أن النكاح يبقى عبارة عن عقد بين زوجين يحل من خلاله وطئ تلك الزوجة. وقال: النكاح له فوائد كثيرة، منها أنه سبب لوجود النوع الإنساني، ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة. قال: وهذه الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها. ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك. بيذكر كده إشارة عن جانب من فوائد النكاح، قال أنها سبب لوجود النوع الإنساني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا. وأن الشرع أيضا حض على ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا شك أن في النكاح فيها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جبل الإنسان على أيضا حب أو الميل إلى النساء، جبل الرجال أن يميلوا إلى النساء، وجبل أيضا المرأة أن تميل إلى رجل. ولذلك قال ربنا سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل دي متاع الحياة الدنيا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ركب هذه الشهوة داخل الإنسان، فهذا أمر جبلي أن يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل. ومعلوم أن المرأة ما خلقت إلا من الرجل، المرأة ما خلقت إلا من الرجل. والله تعالى خلق حواء من ضلع آدم كما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن فيها قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. نقول إن الزواج نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى وآية من آياته، وكما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ومن آية من آيات الله عز وجل. قلنا لما يقول آية معنى كده بنحتاج إلى التدبر وأيضا أن نتأمل هذه الآية، قلنا حتى نقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمة. يبقى نعمة الزوجة هذه نعمة، نعمة الولد هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي أي نعمة لابد أن نقابل هذه النعمة بشكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعمة. وفي النكاح طبعا يعني في فوائد كثيرة، وكذلك أيضا هي إقامة العبادات، هناك إقامة العبادات، لا تقام تلك العبادات إلا من خلال النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قلنا يا ترى الأمر ده ممكن نحققه إزاي إن لم يكن الإنسان زوجة؟ يبقى نقول هذا الأمر لا يحقق إلا إن كان الإنسان زوجة. وفي بضع أحدكم صدقة، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يرفع الرجل إلى في امرأته يحتسبها له صدقة. قلنا حتى أقل هذه الأمور، يعني نقول مجرد لقمة حرفع رجل إلى في امرأته، ما طلب ذلك إلا حظ النفس، ولكن احتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى كانت له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده ميدان يعني من ميادين العبادات سواء كان الرجل أو المرأة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة قامت من الليلية ثم ركعت أو صلت لله ركعتين ثم أيقظت زوجها فنام عليها نضحت وجهه بالماء. قلنا رحم الله امرأة، يبقى ده ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجة تعين ذلك الزوجة على قيام الليل، وفي نفس الوقت أيضا ترحم على ذلك الزوج يعين المرأة على قيام الليل. قلنا يا ترى ممكن الكلام ده يطبق إزاي إن لم يكن الإنسان له زوجة؟ وبالتالي يعني هذا خير متاع الدنيا كما سماه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير متاع الدنيا. وبالتالي من خير متاع الدنيا هو المرأة الصالحة التي تعين الرجل على أمري الدنيا والآخرة، أربع من السعادة قال منها النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة التي تعين الزوج على طاعة ربه سبحانه وتعالى في أمري الدنيا والآخرة. وبالتالي بدي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذا مسلك قلنا من خلاله حنصرف هذه الشهوة التي ركبت في ذلك الإنسان. لذلك كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء. فنقول ميل الرجل المرأة هذا طبعا أمر جبلي، وكذلك ميل المرأة إلى الرجل، فالمرأة ما خلقت إلا من الرجل كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. أيضا منها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك، وأن غض البصر وكف النفس عن حرام وغير ذلك. نتخيل كده كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نظر إلى امرأة أجنبية فأعجبته قال فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، أو قال فإن ذلك رد ما في نفسه. بذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو وقعت عينه فجأة على امرأة فتحركت الشهوة يترى كيف يكون التصرف؟ يبقى الشهوة تملكت الإنسان هيتصرف إزاي؟ نقول على ذلك فليأتي أهله فإن عندها ما عندها فإن ذلك رد ما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد أيضا لو تحركت هذه الشهوة كيف نصرف هذه الشهوة؟ خاصة لو تملكت هذه الشهوة الإنسان، قلنا على ذلك بيذهب جزء من عقله، يعني هذه الشهوة عند إثاراتها داخل الإنسان قلنا بيذهب جزء من عقل الإنسان، فعلى ذلك كيف يكون تصريف هذه الشهوة؟ فكان ذلك السبيل الحلال، هذا السبيل الحلال. ونقول على ذلك يبقى رجل أيضا بيطلب الولد، والولد أيضا ده من زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. السبيل إلى ذلك هو أن يكون بالزواج، هناك فوائد كثيرة جدا في الزواج ونعمة من نعم الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولذلك نقول من متاع أهل الجنة هو الزوجة الحور العين، يبقى نقول الزوجة الحور العين. ربنا سبحانه وتعالى ما وصف لنا متاع الجنة وصف لنا الحور العين، ووصف لنا الحور العين بأوصاف كثيرة في كتابه، وكذلك هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للحور العين، أزواج مطهرة كما سمهن ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفهن ربنا سبحانه وتعالى، أزواج مطهرة قلنا لا حيض ولا غير ذلك من هذه الأمور المستقباحة التي جبل عليها الإنسان. فبيذكر أولى الأبواب وباب التحريض على النكاح، افتتح هذا الكتاب بباب التحريض على النكاح، ثم ذكر هذه الرواية عن علقمة رحمه الله قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقياه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى يا علقمة، قال فجئته فسمع إلى قول عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فبيذكر هنا علقمة رحمه الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انفرد به عثمان، انفرد به عثمان فضر بينهما كلام، ثم لما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ليست له حاجة قال له تعالى يا علقمة، يعني ما فيش سر هيدور بين عثمان بن عفان وبين عبد الله بن مسعود، يعني نقول الأمر الذي انفرد به تكلم معه وبعد ذلك لا حاجة أن يكون هناك يعني انفراد بين عثمان وعبد الله بن مسعود. فنادى على علقمة، علقمة طبعا ده من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال فقال لي تعالى يا علقمة، فقال له عثمان، يبقى من ضمن استمع علقمة رحمه الله إلى مقولة عثمان رضي الله عنه إلى ابن مسعود، قال تعالى فقال له عثمان أي في الخل والعل ابن مسعود حدث علقمة فأنه قال له بعد المجيء على أنه يعني تتم لما ذكره في الخلوة، قال ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. طبعا هنا فيها استحباب أو دليل على استحباب البكر وتفضيل البكر على السيب، تفضيل البكر على السيب، ونقول هذا الكلام كلام موصوف صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج بالسيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالبكر وقلنا بكر تلاعبه وتلاعبك، فعلى ذلك فيها دليل على استحباب البكر وتفضيل البكر على السيب، وأن لأن البكر ليست بصاحب التجربة غير السيب هي صاحب التجربة، وبالتالي قلنا تجردت هذه المرأة أمام زوجها، فعلى ذلك نقول هذه المرأة يكون عندها من الجرأة ما لم يكن عند البكر. لذلك حنجد أن الشارع بيفرق بين إذن البكر وإذن السيب، نجد أن الشارع كده حيفرق بين إذن البكر وإذن السيب، وإذن البكر قد يتمثل في السكوت، أما إذن السيب فلا بد أن يكون صريحا، إذن السيب لا بد أن يكون صريحا، يبقى امرأة سيب كده تقدم لها رجل يبقى لا بد أن تقول رأيها صراحة يعني نعم أم لا، غير البكر قلنا البكر طبعا حيرى ذلك الخجل والحياء على ظهر وجهها، وحيرى حياء هذه المرأة نقول احمرار في الوجه، قلنا لأنها لم تتعرض مثل ذلك الموقف لم تكن صاحبة التجربة، فعلى ذلك نقول أن البكر إذن البكر يكون بالسكوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير السيب، ولذلك قال البكر تستأذن والسيب تستأمر، يبقى الكلام ده معناه ان هي مش تستأمر يعني معناها ان هي ممكن تقوم كما بيفكر البعض تقوم بالعقد، نقول لا المرأة ليست اهلا لعقد النكاح، يعني ليست اهلا لعقد النكاح، عقد النكاح ده لا يجوز للمرأة ان تباشر ذلك العقد، ولكن معنى كلام البكر تستأذن واذنها صمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السيب هتستأمر يبقى إذنها لازم أن يكون صراحة تبدي رأيها صراحة كده، ولذلك قال في دليل استحبابك تفضل على السيب، قلنا الآن البكر ليس بصاحب التجربة أما السيب فهي صاحب التجربة، صاحب التجربة وقد تميل السيب إلى زوجها الأول، يعني سواء كان قد توفي أو كان قد طلق هذه المرأة قد يكون قلب هذه المرأة قد معلق به ذلك الزوج الأول، وبالتالي أيضا هيحدث نوع من أنواع المقارنات بين الزوج الثاني والزوج الأول. وكذلك أيضا يعني قد اعتادت على الوطء بصورة ما، يبقى ده من التجربة الأولى، لغير ذلك من الأمور التي من خلالها نقول أن البكر تفضل على السيد، بل يستحب أساسا أن يتزوج الإنسان البكر على السيد. قال له عثمان رضي الله عنه: جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تحد. قال: يرجع إليك ما مضى من نشاطك وقوت شبابك، فإن ذلك ينعش البدن. وإن طبعا كان الشاهد من هذا الأمر أن عثمان رضي الله عنه رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هيئة الرسة، يعني كده السبب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تكلم مع ابن مسعود كان من ظاهر الحال، من ظاهر الحال لما رأى عليه ثياب رصة كده تكلم مع ابن مسعود، لذلك قال له بكرا، قال: لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعد. يبقى في نشاط وفي حيوية، وبالتالي قال: يرجع إليك من وضع من نشاطك وقوت شبابك، إن ذلك ينعش البدن. ثم ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه الصوم فإنه له وجاء. ما ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لو كان عنده القوة والمقدرة على الجماع وعلى نفقة أيضا النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فذكر كده أدي الزواج، ومن فوائد الزواج أنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أن الإنسان عنده تصريف للشهوة، بالإضافة أيضا حيغض بصره إلا عن زوجه، قلنا لأنه عنده ما يستمتع، عنده المرأة التي يستمتع بها النظر إليها. وكذلك أيضا إن تحركت الشهوة عنده يعني السبيل لتصريف هذه الشهوة بهذا السبيل الحلال، وبالتالي بتسكن نفس الإنسان، بتسكن نفس الإنسان. قلنا لو تحركت الشهوة يبقى عنده السبيل لتصريف الشهوة، وكذلك أيضا نقول بينظر بعينيه إلى امرأته فيستمتع بالنظر إلى المرأة، فهذا أغض للبصر. معلوم أن الله تعالى أمرنا بغض البصر سواء كان رجال أو نساء، كل منا يغض من أبصارهم، كل منا يغضضن من أبصارهن، يبقى نقول غض البصر. ولا شك أن البصر ده مقدمات الجماع، يعني نقول يا ترى إزاي شهوة الإنسان بتحرك، يبقى لما بينظر إلى امرأة فتحرك شهوة الإنسان، ذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى أن احنا ولا تقربوا الزنا. قلنا إزاي بيقع هذا الزنا، يبقى يقع الزنا نقول عن طريق يعني البصر، عن طريق البصر ينظر المرأة وتنظر إليه، وبالتالي عند ذلك يسول له الشيطان ويسول لها أيضا الشيطان وبالتالي إحنا بنسد المنفذ للوقوع في ذلك أو في تلك الفاحشة، وعن طريق غض البصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع منكم قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى وقاية وحماية، وقاية وحماية الإنسان فعليه بالصوم. يبقى إن لم يجد نقول الله مؤنة النكاح والقدرة على النكاح، يبقى عند ذلك عليه بالصوم. قلنا الصوم كاسر لشهوة الإنسان، كاسر لشهوة الإنسان، فإنه له وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله حيمنع، يبقى عبارة عن حاجز حتى لا يواقع الإنسان المعصية أو تلك الفاحشة، وبالتالي بيقطع شهوة الإنسان. يبقى هذه علاج الأمر، يبقى كيف نقوم بكسر هذه الشهوة؟ يبقى عليك بهذه العبادة بالصوم. يبقى الصوم عبادة، وكذلك فيه تلك المنفعة، يبقى نقول ان في عبادات اساسا، يبقى هذه العبادات ايضا بننتفع بها بوجهة اخرى. هذه الصوم اصلا الصوم لابد ان يكون لله تبارك وتعالى عبادة، والعبادة لا تعد كعبادة الا ان كانت على منهج النبوة وان تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لكن هذا لا نعدم من خلاله فوائد كالحج كده، كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الحج فيه منافع، وان بنقصد بذلك اداء هذا النسك، ومع ذلك نقول فيه منافع كثيرة كالتبادل التجاري وغير ذلك من الأمور. فكذلك أيضا يبقى الصوم عبادة، لكن نقول لها أثر ظاهر على الإنسان، لذلك العبادات دايما من أجل تزكية النفوس، والعبادات أيضا لابد أن احنا نرى أثر أداء الإنسان للعبادة على ظهر الإنسان. أدي الصوم هو يبقى الصوم نقول كاسر لشهوة الإنسان وقاطع لشهوة الإنسان، وبالتالي ده علاج. يبقى علاج نقول والله هذا الأمر إزاي؟ علاج عدم المقدرة على الزواج مع حاجة الإنسان إلى ذلك، نقول عليك بالصوم، عليك بالصوم أن تكسر من الصوم، فهو علاج. وبالإضافة أنه هو عبادة لله تبارك وتعالى، يبقى فيه منافع متعددة، فيه منافع، يبقى فيه تداخله كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. الصدقة على القريب صدقة وصلة، قلنا الصدقة هي الصدقة، ولكن لما تكون على القريب هي الصدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يبقى وقاية ألا يوقع الإنسان ذلك الشر أو تلك الفاحشة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. يا ترى إيه المرأة التي يقوم العبد باختيارها؟ نقول حتى في مسألة الاختيار نجد أن الشارع يوجه الإنسان، يا ترى تختار المرأة على أي معيار؟ ففي معايير كده لكي يتزوج الرجل بالمرأة، قلنا في معايير كثيرة، لكن إيه المعيار اللي احنا حنقدمه لكي نتزوج المرأة؟ فقال باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، قال فاصبر بذات الدين تربت يداك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ترى الإنسان لما يتجه أن يتزوج امرأة نقول إيه الحيثيات، إيه المعايير، إيه الدواعي؟ فعلى ذلك نقول يتزوج المرأة بهذا المعيار، إما والله عشان مالها، وإما عشان يعني أنها من ذات الشرف والحسب، وإما أن يكون لجمال هذه المرأة، حسن المرأة، وإما أن يكون لدين هذه المرأة. قال فاصبر بذات الدين تربت يدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا ترى نقول ده قال فاصبر بذات الدين، يبقى نقول الوجهة كده أنك أنت تتخير المرأة الدينة، تتخير المرأة الدينة، إياك أن تتزوج المرأة لمالها، وإياك أن تتزوج المرأة لحسبها ونسبها، وإياك أن تكون يعني تتزوج المرأة لجمالها، ولكن تزوج المرأة الدينة. يبقى نقول المرأة الدينة حتعين الإنسان على أمري الدنيا والآخرة، حتعين الإنسان على أمري الدنيا والآخرة، وبالتالي يعني كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأة قامت من ليلها فصلت لربها ثم أيقظ زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء. نقول تكون مرأة دينة لله تبارك وتعالى، هذه امرأة دينة لله تبارك وتعالى. فقال تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها. قلنا طبعا لما يعني بيبقى في أكثر أو بتجتمع مع الدين المال أو مع الدين الحسب مع الدين الجمال يبقى ده أمر مطلوب، لكن المعيار الأساسي اللي هو بيتم الاختيار على أساسه إياك أن يكون المال أو الحسب أو الجمال، ولكن الأصل أن يكون الدين، الأصل اللي هو أن يكون الدين. ده الاختيار. قلنا مع المرأة الدينة بتأتي أنها من ذوات الأموال نقول والله فبها ونعمت، من ذوات الحسب والنسب فبها ونعمت، من نقول امرأة جميلة نقول فبها ونعمت، ما يكونش بس هدفي أو معياري الأساسي الاختيار هو الجمال، ولك ادور على الجمال وبعدين اشوف المرأة الدينة، يقولك لا دور على المرأة الدينة وابحث ان هي تكون جميلة. يعني لكن احنا دايما ايه نقول والله بيبحث كده، انا يقول عايز امرأة جميلة كده عشان يعني ايه لا ينظر يعني الى غيرها. نقول النظر الى غير المرأة ده الايمان هو اللي اساسا يعني بيخليك تغض البصر، ده الايمان. يعني البعض بيقول كده ان هو لما يجي يبحث والله بنبحث عن امرأة جميلة، عايز امرأة حسناء جميلة، نقول الجمال امر مطلوب ولكن هو ما يكونش هدفك هو هذا الامر. يقول لك والله عشان ده يخليني اغض بصر لا انظر، اقول لا غض البصر مش محتاج انك انت تكون متزوج امراه جميله، وانه ممكن تتزوج امراه جميله ولكن نقول يعني هو ينظر الى النساء الى غيرهن الى غير تلك المراه. قلنا ليه؟ قلنا لان الحاجز الاساسي هو الايمان، كل المؤمنين يغض من ابصارهم، مش هنتمم ابدا اي طاعه من الطاعات، وكذلك نقول للانسان مش هيمتنع عن فعل معصيه إلا الإيمان هو الحاجز. يعني كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. نقول يبقى هنا ده نقول معاصي تتنافى مع الإيمان، يبقى إيه اللي حيخليك ما تقعش في المعاصي دي؟ هو الإيمان أساسا، هو الإيمان. نقول على ذلك هذا إنسان يعني أعزب لكن يكون بغض البصر، هذا إنسان متزوج لكن لا يكون بغض البصر. طب يقول يا ترى ده أعزب، يعني ليس عنده امرأة يستمتع بالنظر إليها ومع ذلك بيغض البصر، إيه اللي دفعه لكده؟ الإيمان. الإيمان دايما كده رؤية أو تصورات لليوم الآخر لما بتقع بصورة صحيحة في قلب الإنسان بتبقى حاجز ومانع، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوا وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى إيه اللي مش هيخليه يطفف في الميزان؟ إيه اللي مش هيخليه؟ رؤيته لليوم الآخر، رؤيته للميزان والحساب، رؤيته للصراط. يبقى نقول مش معرفته، لا رؤيته. فكل فعل بيفعلها بيبقى بيرى يا ترى كيف توضع في الميزان، ويبقى لما هيعرض على ربي سبحانه وتعالى فبيستحمل ربي سبحانه وتعالى. فالإيمان بيبقى حاجز اللي يواقع الإنسان المعصية، اللي يواقع الإنسان المعصية. فعلى ذلك نقول دايما اختار المرأة الدينة. والمرأة الدينة أو الرجل الدين مش معناه والله اللي هو التزم ببعض الهدي الظاهر. نقول امرأة دينة، الدينة عندنا بتبقى ايه؟ والله لابسة جلباب. الرجل الدين معناه ايه؟ رجل ملتحم. ده صورة قاصرة، صورة قاصرة. الدين ده لو مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الملتزم ده اللي هو نقول عنده الجدية في الالتزام والسلوك، تطبيقات. الدين ده عبارة عن تطبيق، مش عبارة عن بعض الهدي الظاهر كده من خلال نحكم. نقول لك لا تحكمش ان ده رجل دين او هذه امرأة دينة مجرد ملبس هذه المرأة او مجرد بعض الهدي الظاهر للإنسان. نقول ده من الخطأ الفاحش، لكن نقول التزام ده ملتزم بالكتاب والسنة. معنى الكلام ان هو مطبق، يبقى معنى كده سلوكه كله منضبط، أقواله وأفعاله. مش هنحكم عليه والله من خلال ان هو اساسا يعني بنراه في المسجد سلوكه طيب في المسجد، ده جزء من حياته، هذه جزء. تذكر دايما كده مقولة حذيفة رضي الله عنه في وصف لابن مسعود رضي الله عنه، يقول ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا من النبي صلى الله عليه وسلم، من ابن مسعود قال ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. عرفش يعني هو يبقى من حالته كده من معاشرته يعني نقول مطبق تماما لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، يبقى في بيته بيطبق إزاي؟ أنا لا أعلم، فأنا ما أقدرش أتكلم على جزئية، ما أقدرش أعدي الأمر ده الظاهر اللي أنا براه أطبقه على جزئية أنا لا أراها. فكذلك أيضا نقول فلان ده لما بيجي يسأله على فلان نقول والله فلان ده يعني تمام. طب جبت الكلام ده منين؟ شفنا احنا في المسجد. نقول بيصلي معانا وبيحضر الدروس ودايما كده نقول نراه دايما بيقرأ الكتاب ربي سبحانه وتعالى. احنا بنراه في جزئية، فالجزئية دي ما نعدهاش على كل حياتي، سلوكياته ازاي، معاملاته المالية ازاي، علاقته باهل ازاي، علاقته باخواني ازاي، علاقته في العمل ازاي، علاقته في الشارع ازاي. دي كلها اساسا اللي بتكون شخصية الانسان او بتخلينا نتكلم عن شخصية هذا الانسان. فنقول والله ما رأينا عليه شيء في المسجد، لكن ده أنا ما أتعاملش معه غير في المسجد فقط، لكن لم أتعامل معه لا في مال ولا أنا جاره الأقرب ولا أساس صاحبته في سفر عشان أعرف من أخلاقيات ذلك الإنسان. يبقى عشان نقول دين يعني مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى. امرأة دينة يبقى امرأة مطبقة لكتاب ربي سبحانه وتعالى. مش امتثل هذا الإنسان لبعض الهدي الظاهر يبقى في ملبسه ده الظاهر فقط، لكن نقول ما داخل الملبس إيه؟ نقول والله باطن هذا الهدي الظاهر ايه؟ يبقى ده الانسان الدين، ده انسان الدين. نقول ده خلقه اساسا، يبقى مش اساسا احنا هنحكم هذا دين بمجرد ان هو التزم ببعض الهدي الظاهر. ولذلك قال هو لدينها فاصفر بذات الدين، يبقى امرأة نقول دينة لربها سبحانه وتعالى. لذلك وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الدينة لما ينظر اليها تصره ولم يغيب عنها تحفظ في مالي في نفسها وفي مالي وفي ولدي، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مرأة طاعته يبقى عارفة في حدود، مرأة كده عارفة في حدود، هي بتعامل أساسا الرب سبحانه وتعالى، والرجل أيضا هو بيعامل الرب سبحانه وتعالى. يبقى هو لا يعامل مرأة أو هي تعامل الزوج، لا ده هي بتعامل الرب سبحانه وتعالى، تعامل الرب وهو يعامل الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا الدين، الالتزام هو ده الالتزام. لكنش التزام ببعض الصلوات أو بالصلوات والتزام بعض هذه الظاهر يبقى ده الملتزم. نقول لا، التزام ده نقول تطبيق للكتاب والسنة، تطبيق، نقول حياته كلها أساسا مترجمة على أساس من كتاب رب سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تنكح النساء الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يبقى ساعات الواحد كده نقول جمال المرأة ده هو اللي هيأخذه وبيتنازل عن جزء من دين هذه المرأة، يتزايد زي ممكن تكون عندها نوع من عنوان التساهل في الدين. قال لكن هو اللي جذبه الجمال، اللي جذبه الحسب، اللي جذبه المال. نقول لا، اللي يجذبك أساسا هو الدين، يعني دي امرأة هتعين الإنسان على أمري الدنيا والآخرة، على أمري الدنيا والآخرة. ولذلك يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، تبحث عن المرأة الدينة، المرأة الصالحة، وانظر إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى هتعلم كيف يتم اختيار الزوجة، وهو معيار الدين اللي احنا اختار على أساسه. يعني ايه معيار الدين اللي احنا اختار على أساسه؟ انظر كده إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى هتعلم كيف وصف الله عز وجل المرأة الدينة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا المرأة الدينة في كتابه، فتقرأ ذلك هتعلم ما هو المعيار الذي نختار على أساسه. فقال أيضا يستحب أن أنت والله لو بتسعى لجمال أولا تسعى للدين، رأيت الدين انظر بعد كده للجمال. ومسألة القبول ده والجمال ده أمر نسبي، يعني الجمال ده أمر نسبي، فعلى ذلك نقول والله لما بتنظر إلى تلك المرأة كما يعني رخص لنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الرجل الخاطب إلى مخطوبته لكي يقوم بيتزوج بعد ذلك، نقول على ذلك الشارع قال ان انت هتنظر لتلك المرأة، تنظر لتلك وهي تنظر اليك، ده في الخطبة، في الخطبة. فعلى ذلك نقول بيحدث نوع هو ما يسمى بالقبول، قبول كده، نقول على ذلك يبقى في اتفاق دماء، يعني زي اتفاق دماء، فعلى ذلك ده قبول هو ده. فالجمال ده امر نسبي، امر نسبي، وبالتالي نجد ان هو اساس الذي يحرك الانسان لكي يتزوج هذه المرأة هو دين المرأة، تطبيقات هذه المرأة، تطبيقات هذه المرأة. فلذلك قال فاصفر بذات الدين تربت يدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أمر الشارع يعني لما قال لا تصاحب إلا مؤمنا، فعلى ذلك تسعى أن تكون الصحبة مع هذه المرأة المؤمنة، دي صحبة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الزوجة بالصاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فالمرأة اسمها صاحبة. لذلك الشارع قال لا تصاحب إلا مؤمنا، فعلى ذلك تسعى ان هو يكون دي صحبة، لان دي صحبة، نقول ان دي من اطول الصحبات، يعني دي هذه من اطول الصحبة، هي صحبة رجل امرأتي، ولا لان ده عمر مديد، عمر مديد وساعات زمنية طويلة بيمكث فيها الرجل مع امرأتي والمرأة مع زوجها، فسماها لنا الشارع انها صاحبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قلنا يبقى في الحالة دي الشارع بيحث على هذه صحبة المؤمنة في الزواج، نقول تتزوج المرأة المؤمنة لأنها صاحبة الإنسان، والأمة المؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. يبقى نقول والله يبقى أمة مؤمنة أفضل من المرأة المشركة حتى لو كانت جميلة، حتى لو كانت جميلة، قلنا لأن هذه امرأة مسلمة، ونقول الصحبة يبقى تتخير الصحبة المؤمنة، والشارع حث على الصحبة المؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة، فالمرأة سماها الشارع أنها صاحبة، قلنا لا تصاحب الإنسان في رحلته، يبقى دي رحلة الزواج ودي رحلة حياة، قلنا بتمتد إلى سنوات مع قضاء الإنسان لأوقات كثيرة وساعات طويلة من اليوم مع زوجه، فيبقى صحبة مؤمنة تعين الإنسان وتذكر الإنسان برب سبحانه وتعالى وتحث أيضا على أمر الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في تزويج الأبكار، قال باب في تزويج الأبكار. ثم ذكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم سيب؟ فقلت سيبا أو سيب. قال أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يبقى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قال قلت نعم. قال بكر أم سيب أو بكرا أم سيبا؟ فقلت سيبا أو سيب. قال أفلا بكرا أو بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحث على تزويج الأبكار، فيستحب تزويج المرأة البكر أفضل من السيب. ولذلك قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عن حاله هل تزوج أم لا، قال تزوج. فسأله بعد ذلك بكرا أم سيبا، فقال أنها كانت سيبة، فقال أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال تعليل تزويج البكر ما فيه من الألفة التامة، فإن السيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر. قلنا البكر مش هتبقى صاحب تجربة، أما السيب هتكون صاحب التجربة لأنها تعرض أمام زوجها الأول، فعلى ذلك نقول عندها أيضا الجرأة، عندها الجرأة على الرجال غير البكر. قلنا البكر يعني نقول كده بالمعنى أن أنت تقوم بتشكيل هذه المرأة، قلنا تشكلها كما تحب، لذلك قال تلاعبها وتلاعبك. هي لم تعلم ذلك الأمر وتعلم ذلك إلا من خلالك أنت، إلا من خلالك، فعلى ذلك يبقى نقول هذه المرة لم تتكشف إلا عليك، هذه المرة لم تتكشف إلا عليك، فلم يكن عندها تجربة ولا سابق تجربة ولا جرأة على الرجال، ولا جرأة على الرجال. لكن السيب نقول تعرضت لزوجها الأول ورأت منه، ونقول على ذلك أنها قد عود هذه المرة على صورة من صور الجماعة وغير ذلك، فعلى ذلك قد لا تستطيع أن تنساها. كذلك نقول أنها دائمة عقد المقارنات، دائمة في عقد المقارنات بين الزوج الأول والزوج الثاني، نقول ده أساسا بحكم يعني زواج هذه المرأة من الرجل الأول، فعلى ذلك قال الأفضل هي امرأة بكر تلعبها وتلعبه وتضاحكها وتضاحكك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول على ذلك لأنها لم تتحرك إلا من خلالك، وبالتالي أنت لا تقوم بتحريك تلك المرأة، فنقول ليست بصاحب التجربة، وعلى ذلك نقول يبقى تتعود على ما يعود الرجل تلك المرأة. فالبكر قال أفضل من في الزواج، أو يستحب تفضيل البكر على السيب. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه كان قد تزوج سيبا، وأنه كان الغرض من ذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما قال له ذلك قال هلك أبي وترك لي 7 بنات أو 9 بنات، قال تزوجت سيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال بارك الله لك. يبقى السبب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه تزوج السيب. نقول أن والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه ممن استشهد في أحد، وبالتالي ترك له بنات أخوات بنات، فعلى ذلك قال جابر فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم علينا وتمشطهن. يبقى قال أصبت، يبقى أصف في القرار بتاعه. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه تزوج السيب ليه؟ قلنا كان أمامه البكر ولكن تزوج السيب. قلنا السبب في ذلك أن أباه لما قتل في أحد شهيدا، فعلى ذلك نقول ترك لي بنات أخوات، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يأتي بامرأة سيب كبيرة في السن، قلنا عشان تقوم على شؤون هذه البنات، تقوم على شؤون هذه البنات. قال فكرهت أن أجمع عليهن جارية خرقاء مثلهن، لأن طبعا يعني غير المرأة الكبيرة أو السيب، فعلى ذلك يبقى والله عندها كيف تدبر شؤون البيت لغير ذلك. قال لكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، يعني قال إن هو امرأة تقوم على أحوال أخواته البنات، وبالتالي قال العلماء فيها التضحية بالمصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة. قلنا مصلحته فين؟ مصلحته في أن يتزوج البكر أساسا، ولكن نقول وترك المصلحة هذه الشخصية ونظر إلى مصلحة أخواته، فنقول في المصلحة هنا يتزوج السيب حتى تقوم على شؤون أخواته، وفيها أيضا رعاية المرأة لزوجها ولأهل زوجها إن اشترط على ذلك الأمر. قلنا معنى كده الكلام إن هي لما تزوجت عارفة هذا الأمر، يعني نقولش والله وفجأة بعد كده ان هي تقوم بخدمة اخوات البنات، لا، هو تزوج المرأة السيب من اجل ذلك، فكأن هذه المرأة تعلم انها حتقوم بشؤون اخوات البنات، وان ده السبب اللي هو تزوج من خلال السيب، ما كانش فيه داعي او دافع اليه اساسا شخصيا، ولكن الدافع كان هو مراعاة احوال اخوات البنات التي تركت لجابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. يبقى نقول قراره ده كان قرار صائب، يبقى الأفضل فعلا في مثل ذلك الحال أنه يتزوج السيب، قلنا لأنها هتبقى عارفة تدبير البيت وتقوم أيضا شؤون أخواته البنات الصغيرات التي كانت في كنف جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعد موت أبيه في أحد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غربها. قال أخاف أن تتبع نفسي. قال فاستمتع بها. قال أخاف أن تتبع نفسي فقال فاستمتع بها. يبقى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غربها. قال أخاف أن تتبع نفسي قال فاستمتع بها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا تلد أفتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهى. ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنه مكاثر بكم الأمم. قال تزوجوا الودود الولود فإنه مكاثر بكم الأمم. كذلك ذكر هذه الرواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تتزوج المرأة الولود الودود الولود الودود. وبالتالي ترجم أبو داود رحمه الله الذي ترجمه باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. يبقى امرأة عقيم نعلم أنها عقيم يبقى لا تتقدم إلى أن تتزوج تلك المرأة ولكن تزوج المرأة الودود الولود. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يسعى الإنسان لكي يتزوجها. قال تزوجوا الولود الولود. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الولود؟ قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فإني مواهي بكم الأمم يوم القيامة. لذلك حث على التزويج وحث أيضا على الإنجاب. حث على التزويج وحث أيضا على الإنجاب. فتتزوج المرأة الودود الولود. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فإني مواهي بكم الأمم يوم القيامة. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.